يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لو رجعتم إلى ما قلناه سابقا عند ابتداء الكلام عن بني إسرائيل في الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي. وبعد 6 آيات برضو، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما أيضا لا تجزي نفس. فالحق لم ينهي الجولة هذه، لم تنتهي مع بني إلا أن يذكرهم بما كان قد بدأهم به، وكأنه يقول أنا لا أنتهي من الكلام معكم في هذه الجولة إلا أن أذكركم تذكيرا نهائيا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن قمة تفضلكم على العالمين أنني أوجدت في كتابكم التوراة آية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الفضل الذي يجب أن تعود.